ومن كل النووي رحمه الله شرح لأربعين التي هي منسوبة إليه ما يعلم هو مذكور هذا بس ما عاد يعلم أنه شرحه له حبيبي وخطيب قدم له حبيبي هذا كشف الظنون لم نجد له هذا الشرح ما يعلم